السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل موضوع الحشر وأبدأ فأقول ما معنى الحشر. أذكر، الحشر هو الجمع، وسمى الله يوم القيامة بيوم الجمع، يوم الحشر يوم الجمع، لأن الله يجمع في هذا اليوم الناس جميعا، يجمع الذين دفنوا في قبورهم والذين هلكوا في الفضاء أو غاروا في الأعماق، يجمع الذين خسف بهم فابتلعتهم الأرض والذين غرقوا في البحار والمحيطات، يجمع الله الذين أكلتهم الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة وأسماك البحار، يجمع الله الذين نسفتهم القنابل والمتفجرات فصاروا هباء متناثرا لا يمكن العثور عليه. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال الله: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى أيضا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يحشر الله تبارك وتعالى جميع الخلائق، يحشر الجن والإنس والملائكة. قال الله: وما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. اللي هم ايه؟ وما من دابة ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم. وبعد كده قال الله عز وجل عنهم: ثم الى ربهم يحشرون. طيب، تحدثت في اللقاء الماضي عن الحشر، وذكرت انه على اربعة اوجه: حشر الاول والثاني في الدنيا، الأول الوارد في صورة الحشر وهو متعلق ببني النضير من اليهود، الحشر الثاني حشر عشرات الساعة، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وحضر موت تطرد الناس إلى محشرهم، ده في عشرات الساعة. الحشر الثالث الذي هو بعد البعث من القبور إلى موقف القيامة، يبقى حشر إلى موقف القيامة. الحشر الرابع، وطبعا في الحشر الثالث ده بينت أرض المحشر وصفها إيه ومصير هذه الأرض إيه. الحشر الرابع حشر إلى الجنة والنار، حشر إلى الجنة والنار. طيب في حاجة يا جماعة، في آيات والكلام ده غاية في الأهمية، لأن هيفسر لنا آيات في القرآن كثيرة الإنسان مش فاهمها، لما يجمعها كده يلاقي نفسه مش مستوعب، يعني يحس إن في تعارض. زي مثلا إيه، في طرفين عندنا، يعني أرجو إنكم تركزوا معايا يا جماعة، في طرفين. الطرف الأول قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، لأول واحدة، عميا بثاني واحدة، وبكما ثالث واحدة، وصم أربع حاجات. ونحشرهم يوم القيامة إيه؟ على وجوه. الآية طبعا اتكلمت فيها اللقاء الماضي، إنما في حاجة دلوقتي مهمة، أنه يظهر التعارض بين هذه الآية وبين آيات أخرى. الآية إحنا عندنا طرفين عايزين نوفق بينهم، هنفهم حاجات كتيرة جدا وآيات كثيرة جدا في القرآن. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يبقى الطرف الأول. الطرف الثاني عدة آيات. أول حاجة في الطرف الثاني يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الآية دي معناها إيه؟ معناها يتعارفون، يعني بيشوفوا بعض، يبقى فيه رؤية. الله، طب الآية الطرف الأولاني بيقول لك عميا، يقولون إيه؟ عميا. طيب الآية الثانية بيقولوا إيه على أهل الموقف القيامة؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الله، ده بيتكلموا وربنا عز وجل قال إيه عنه قبل كده؟ بكما، يبقى دي ضد الإيه؟ ضد البكم. طيب الحاجة الثالثة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طيب السؤال ده معناه إيه؟ معناه السماع، السماع. طب إزاي هو قال عنهم إيه؟ صم، بأنهم صم. الآية الرابعة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث يعني القبور، إلى ربهم ينسلون، ينسلون. والنسلان ده بمعنى الإسراع، اللي هو إيه في آية أخرى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يبقى ده إسراع، وهذا يضاد المشي على الوجوه. إسراع زي هم على وجوههم. يبقى احنا عندنا دلوقتي طرفين عايزين نوفق بينهم. الطرف الأول قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، في آية بينت ان هم يكونوا سراعا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، دي تعارض مع الحتة دي. عميا، وربنا عز وجل قال في آية أخرى يتعارفون. طب يتعارفون يبقى بيشوفوا بعض. وبكما، ربنا عز وجل قال على لسانهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ده بيتكلموا. وصم فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني بيسمعوا. سؤال، والسؤال مقتضاه السماع. كيف نوفق بين هذين الطرفين؟ أرجو يا جماعة أنكم تكونوا معايا مركزين، إحنا عندنا طرفين هنوفق بينهم، وده هيبين لنا حاجات كتير جدا جدا في تفسير الآيات، تفسير الآيات وفهم القرآن الكريم. تعالوا بينا كده نشوف إزاي نشيل التعارض ده. لإزالة هذا اللبس نعلم، ينبغي أن نعلم أن الناس إذا أحيوا من قبورهم وبعثوا لهم مواقف وأحوال خمسة. في خمس احوال. الحال الاول والثاني حال البعث من القبور، الثاني حال السوق الى موضع الحساب. يبقى الحال الاول حال ايه؟ البعث من القبور. الحال الثاني حال السوق الى موضع الحساب. الحال الثالث حال المحاسبة. كل دي حاجات مختلفة عن بعضها، الاول والثاني بس متشابهين. الحال الرابع حال السوق الى دار الجزاء. الحال الخامس حال الاقامة في النار. حال الاقامة في النار. يبقى عندنا خمس احوال اقولهم تاني كعناوين وهرجع لهم: حال البعث من القبور، حال السوق اتنين، حال السوق الى موضع الحساب تلاتة، حال المحاسبة حساب ربنا للناس الكافرين دول، حال السوق اربعة، حال السوق الى دار الجزاء خمسة، حال الاقامة في النار. اما عن حالة البعث من القبور ففي هذه الحالة يكون الكفار فيها كامل الحواس، الحواس كاملة والجوارح كاملة، واللحظة دي هي التي قال عنها الله عز وجل يتعارفون بينهم، واللحظة دي هي التي قال الله عز وجل عنها يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. بيتكلموا بيقولوا البعض صوت خافت إن لبثتم إلا عشرة. والحالة دي هي التي قال الله عز وجل عنها فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. والحالة دي التي قال الله عز وجل عنها قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا ده بيتكلموا بيتكلموا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما، ده بيسمعوا بيتكلموا يبقى يسمعون يتكلمون يجيبون. يبقى في حال البعث من القبور بيكونوا ايه يا جماعة؟ خلاص احنا اقتنعنا دلوقتي ان هو بيكونوا فعلا كامل الحواس والجوارح. الحالة الثانية حال السوق الى موضع الحساب، كل ده في الايه؟ في الحشر. احنا بنتكلم في احوال مختلفة. حال السوق الى موضع الحساب في هذه الحالة ايضا يكون الكفار فيها كامل الحواس والجوارح. قال الله احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فاهدوهم يعني فدلوه إلى صراط الجحيم، يبقى في توجيه في سماع في رؤية. وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني معنى كده هم بيسمعوا. يبقى في حالة البعث من القبور وحال السوق إلى موضع الحساب، يكون الكفار في هذه الحالة كامل الحواس والجوارح. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة كذلك يكونون أيضا يسمعوا ما يقال لهم ويتكلمون، يتكلمون ويسمعون. قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى فيه في الحساب يكلمون جلودهم، يبقى ربنا عز وجل بيسأله بيسمعه وبيكلمهم ويكلموه سبحانه وتعالى، بيتكلموا سبحانك ربي. وقال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا كبيرة إلا أحصاها. يبقى دلوقتي في الأحوال الثلاثة اللي قبل كده كلهم الكفار كامل الحواس. تعالوا نشوف الحالتين اللي لسه، حال السوق إلى دار الجزاء، وهنا هيبدأ التغيير. يسلبون فيها الحواس من سمع وبصر ولسان، فهم عمي وبكم وصم. وهذا هو قول الله: ونحشرهم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما، عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. وقال الله عز وجل أيضا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. هم يوزعون يعني ايه؟ يساقون، يساقون. تعرفين كما يساق قطيع البهائم أعزكم الله. وقال الله عز وجل أيضا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. السوق، السوق أن يجعل الماشي يسير أمامه ويلازمه. يعني الإنسان لما يجي يسوق حاجة بتكون بحد بيكون قدامه بيسوقه، بخلاف القود. القود الإنسان لما يقود حاجة يقود واحد بيبقى ماشي قدامه ليهتدي به، إنما السائق إيه؟ السائق يسوق الشيء أمامه. طب ده إمعانا في إيه؟ إمعانا في الزلة. يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يساقون، إمعانا في الزلة والإزعاج والإهانة. فده ممكن هنا يكونوا عمي وبوك مصم، ما فيش كلام، ما بيتكلموش. تعرفهم الملائكة فتأخذهم وتسوقهم سوق مذلة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلاماتهم، السيمة هي العلامة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي الناصية مقدم الرأس، والأقدام معروف، فده دليل على شدة تمكن الملائكة من هؤلاء المجرمين. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ولكن في حاجة يا جماعة مهمة، في سوق لأهل النار وسوق ذكر في أهل الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ماشي يا جماعة؟ طيب السوق المتعلق بأهل النار يبقى تعامل بعنف وإذلال كما يفعل بالأسرة كده، أسرة لما بيكونوا مأسورين بيساقوا أمامهم إمعانا في الذلة، وبيكونوا كمان إيه ربطين رجليهم إمعانا في الذلة، فاكرين كده مناظر أسرة جوانتنامو بتعرض على الشاشات، يعني ربطين رجليهم ومغميين عينيهم وبيسقوهم قدامهم إمعانا في الذلة. أما المراد بسوق أهل الجنة، فالمراد سوق مراكبهم. ليه؟ لأنهم لا يذهب بهم إلا راكبين ويحسون هذه المراكب إسراعا إكراما لهم. قال أبو حيان، طبعا أبو حيان اللي هو صاحب البحر المحيط، يقول أن هذا من باب المقابلة اللفظية، يعني خلاصة كلام، بس مش عايز يعني فيش وقت تنقل الكلام، إن ده من باب المقابلة اللفظية، إنما معنى السوق في الأولى الإذلال، إنما في الثانية إيه؟ زي ما قلت سوق مراكبهم. يبقى دلوقتي أرجع تاني لأقول إن السوق إلى دار الجزاء، السوق إلى النهار، يسلب الكفار هنا الحواس من سمع وبصر ولسان. عمي بكم صم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. طيب الحالة الخامسة من الحشر، احنا بنتكلم دلوقتي على مسألة الحواس في المواقف المختلفة في الحشر. ليه بنطرح موضوع الحواس؟ لان في بعض الناس اللي بيتحقق ويتأمل هيحس ان في تعارض، فاحنا بنزيل التعارض. وفي فائدة عظيمة جدا ان احنا بنفهم تفسير الايات، حال الاقامة في النار يا جماعة مش كلها زي بعضها، لان حال الاقامة في النار تنقسم الى بدو ومآل. يعني ايه بدو؟ في البداية. مآل استقرار. يبقى في الحالة الاولى في بداية اقامتهم في النار يبقى تنقسم الى قسمين، بدو يعني في البداية، ومآل اللي هو الحالة اللي يستمر عليها، المآل الاستقرار على الشيء. طيب اما في حالة في البداية البدو، فانهم اذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم عميا وبكما وصما إذلالا لهم، ترد إليهم الحواس ليشاهدوا النار. كلام ده مهم جدا يا جماعة، ترد إليهم الحواس مرة أخرى ليشاهدوا النار. وما أعد الله عز وجل لهم في النار من العذاب فيستقرون في النار ناطقين سامعين مبصرين. قال الله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها. آية تخلع القلب. وتراهم يعرضون عليها خاشعين خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ايه معنى الكلام ده؟ خاشعين من الذل، مذلولين قمة الإذلال لهم، ينظرون. الله ده بيشوفه، بيشوفه. يبقى الحواس كانت فقدت امتى؟ حال السوق الى النار. واول ما دخلوا في النار رجعت الحواس، ينظرون من طرف خفي. تعرفين الانسان لما يكون في منظر مهيب قدامه مش قادر يحد النظر اليه، مش قادر يبص له بص مباشر، فينظر من طرف خفي، ينظر بجنب العين بحيث ما يقدرش يبص بص مباشر. لما يكون واحد قدامك مثلا وانت مش قادر تبص له، فتبص بصه من تحت لتحت، ينظرون من طرف خفي. ليه؟ من شدة الفزع وشدة الخوف والهلع والذل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. قال الله عز وجل عن حالهم ايضا: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ونكون من المؤمنين. سبحانك ربي. احنا دايما بنقعد كده مع الآية ونعيش معاها ونشوف حال الكفار. دول فقدوا الحواس من شوية، كانوا فقدينها، حال السوق إلى النار، ولما وقفوا على النار ردت إليهم الحواس. بداية دخولهم النار ردت إليهم الحواس، بيتكلموا، بيشوفوا، بيسمعوا. قال الله عز وجل، هو في بداية الدخول هو ده واضحة جدا جدا: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. يبقى دلوقتي بيتكلموا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وربنا عز وجل قال عنهم ايضا، بيقولوا ايه: ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. وبعدين بيكلموا خزنة جهنم ويتسللوا لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. كل ده في بداية النار، أما المآل فإنهم إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون، قال الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويكتب عليهم الخلود ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. بعدما يجاء بالموت في صورة كبش أملح يذبح على الصراط بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت، في هذه الحالة يسلب أسماعهم، يسلب إيه؟ أسماعهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. في هذه الحالة يسلب السمع، فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق، صاروا إلى الزفير والشهيق بس، ما عادوش بيسمعوا. يبقى دلوقتي دي بس لقطة على الحواس والتغيرات التي تطرأ على الحواس مع الحشر إلى الله تبارك وتعالى. حقيقة آيات عقيدة، آيات تبين عقيدة، آيات درس عقيدة، درس تفسير، درس وعظ، درس رقائق، كل ده ينطبق على لقائنا النهاردة، اللقاء الخاطف العاجل. ومعليش سامحوني أنا سأتوقف عند هذا الحد، لأن مفروض اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ نتكلم عن نهاية الكون. إيه نهاية الكون؟ اللي هو بقى مصير الجبال، مصير الجبال والنهاية بقى، النهاية نهاية الكون. وبعدين بعد كده إن شاء الله نتكلم عن حال الأحوال الناس المختلفة في موقف القيامة، حال الكافرين، حال الصالحين، كل دي موضوعات يعني كبيرة. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في اللقاء القادم. ونسيب خمس دقائق لأي أي استفسار بإذن الله سبحانه وتعالى. في حاجة مهمة يا جماعة، ثانية واحدة كده. بالنسبة لي يوم عاشوراء، يعني ما ينفعش نسيب اللقاء كده من غير ما نذكر بيوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو يوم الاثنين القادم، يوم عاشوراء وتسعاء يوم الاحد، يبقى عندنا تسوعة وعاشوراء، تسوعة يوم الاحد، عاشوراء يوم الاثنين. صيام يوم عاشوراء يكفر سنة كما صحيح مسلم، يكفر سنة كاملة. طب وتسوعة؟ تسوعة ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فمات النبي عليه الصلاة والسلام، واستقر الأمر أنه من هدي النبي صيام تسوعة مع عاشوراء. إنما الحد الأدنى إيه؟ صيام عاشوراء. هل يمكن صيام يوم بأكثر من نية؟ نعم، يعني إن شاء الله بإذن الله الأجر يوم الاثنين مثلا، يوم الاثنين يوم عادي معروف كيوم الاثنين، صيامه على إنه يوم الاثنين، هو صيام على إنه يوم عاشوراء إن شاء الله. يعني كل دي أجور إن شاء الله، يعني نوايا يثاب الإنسان عليها كلها. صام اختي تقول انا صمت من اليوم هل اسحب الصيام حتى يوم 15؟ لا مش شرط طبعا، يعني اللي عايز يعمل كده ماشي، اللي عايز يصوم ماشي. ولا لا تنسوا ان انا في شهر الله المحرم اللي هو اصلا مستحب الصيام فيه، يعني الصيام شهر الله المحرم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم معظم شهر المحرم. فتصوم يوم النهاردة لغاية يوم 15 لا بأس، مفيش اي مشكلة، ربنا يا رب يتقبل. اللي عليها صيام يوم رمضان لا طبعا، مش هينفع تجمع بين يوم عاشوراء مع يوم عاشوراء مع يوم قضاء، ما ينفعش، لانه لا يجمع بين فرض ونفل. فهي تصوم يوم على انه يوم عاشوراء ثم بعد ذلك تقضي ما عليها. بالنسبة برضو نفس الكلام، في سؤال على مسألة النذر، لو انسان نذر يصوم يوم او يومين ما يجيش برضو في تسوعة وعشرة، هيبقى كده نذر، وفاء النذر، انما يوم عشراء لا، ده عشان الثواب ياخده الانسان لازم ينوي ان يوم عشرة دي النية الاصلية، دي النية الاصلية، ما ينفعش بقى يجمع معاها فرض، لان قضاء النذر واجب، صيام قضاء رمضان ده واجب، مش هينفع نجمع بين الواجب والنفل. ماشي، انا ارجو ان الحتة دي تكون واضحة، ما ينفعش يجمع بين الواجب والنفل في نية واحدة، انما اكتر من نفل جائز. بيقول ان في البعض بيقول ان ينفع نصوم الستة من شوال ونجمع بين الستة من شوال بنية الستة من شوال وقضاء ما عليها من رمضان. طبعا الكلام ده كلام انا مستغربه الحقيقة، لم يقل به احد من اهل العلم، انا لم اسمع ولم اقرأ ولم اقف على احد من اهل العلم قال بذلك. اذا كان شخص يصوم في السنوات السابقة ولكن هذا العام منع بسبب المرض، هل يأخذ الأجر كاملا بالنية؟ طبعا يأخذ الأجر بالنية، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما، ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تسبب طبيب في قتل مريض ماذا يفعل الطبيب؟ قتل خطأ طبعا، قتل خطأ معروف، ما يبقى صيام شهرين ودية، اتنين مع بعض صيام شهرين ودية لأهله إلا أن يعفون، ما اعتقدش يعني انه بسهولة كده. أخت بتقول تدرس في كلية طب الأسكندرية وتسكن في محافظة قريبة من الأسكندرية، هل يجوز أن تسافر لو ما فيش محرم؟ السفر بدون محرم هو الأصل، احنا عندنا لا يجوز للمرأة أن تسافر، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولا حتى للعمرة ولا الحج إلا حج الفريضة، يعني تجاوز في ذلك العلماء وقالوا بالصحبة الآمنة في حج الفريضة فقط، إنما غير كده مفيش. والله تبارك وتعالى أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزودنا وإياكم التقوى. ما حكم من تركت مسجد مصلى للنساء معرض لرؤية ودخول؟ يعني المصلى ثابت مسجد معرض للرؤية، يعني مش فاهم حقيقة، مش فاهم السؤال. الأخت تقول أنها صامت ثلاثة أيام بعد عيد الفطر مباشرة ثم دهمتها الامتحانات فانشغلت بها وانقضى شوال، هل فاتها الأجر؟ خلاص يعني النص من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال هي لم تطبق هذا الحديث. هل يجوز أخذ أموال من البنوك كمعاش لشخص مريض مع العلم أن هذا البنك غير إسلامي؟ صرف المعاشات والمرتبات من البنوك جائز، بس احنا يعني الناس اللي ان خلاص دلوقتي بقى معظم المرتبات دي الانسان يتعامل مع البنك مباشرة خلال الكارت ده، فالامر جائز، بس يعني ينصح الانسان يبادر ما يتأخرش، بس ما يتأخرش وما يسيبش الاموال في البنوك، لان اصلا المرتبات والمعاشات كلها من البنك اساسا، بس كان في واحد موظف هو اللي بيروح يقبض المرتبات مجتمعة ثم يوزعها، فدلوقتي كل شخص هو اللي بيروح يقبض لنفسه، فيعني ما فيش صاحبة السؤال الطبيب الذي قتل المريض تسأل مادية الدية كبيرة قوي، يعني الحقيقة يعني الدية 100 ناقة، الدية 100 ناقة، فعشان كده ممكن يكون مثلا حسب ما يتراضى الناس، انما هو الاصل الدية 100 ناقة، 100 ناقة تمنها هي نفسها هي دي الدية. كيف يخشع الانسان في صلاته مع وجود مشغلات الحياة الكثيرة؟ يخشع الانسان في صلاته، مش عارف اقول لكم ايه، انا الحقيقة كان في سلسلة دروس او درسين ثلاث دروس اتكلمت على مسألة الخشوع في الصلاة، ثلاث دروس، والدروس دي موجودة على ويتو الله الطريق الى الله موجودين، يعني اللي عايز يرجع ليها، انما اسباب الخشوع كثيرة جدا جدا، من الوسائل استحضار القلب، التفكر في الآخرة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءت الوسوسة، ونحو ذلك من الأسباب. إن شاء الله ممكن نبقى ربنا يسر كده، لأن السؤال في الباب ده يعني أراه كثيرا، ممكن أبقى جماعة إن شاء الله وأقول ليكم محاضرة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.